يا سيد الحسين ملك. الله يفتح علينا وعليك يا رب. صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. ماذا يا سيدنا الحسين ماذا؟ اللهم صل على حضرة النبي. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صلي على رسول الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا الحسين ملك. ملك. ملك. نظرة يا سيدنا الحسين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم بكم فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا وما عملته أيديهم محمد. يفتح عليك. صلي على رسول الله. مسكين الله يفتح عليك. أفلا يشكرون؟ لا إله إلا الله. الحمد لله تشكر يا رب. سبحان الذي خلق الأزواج كلها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله أكبر. الله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى